احسن جان الان هیچ کنیک لدنیا حق به توابی عرض نکریه نزانم کم لئی وجه نفت ویتان او زمانی لی فرایان ود لدوران انقلابه بمن اشفته گی الفره بو اجازه بخو ام گروه لی امان کافر نو بله برابر یانو شرک نو فر توضیحم بو یانه دا که حسل نو امانه بحقیقت وازانیه ما خیانه دکین بملت ولبروا مخالفت معنا كان لبروا افراد من شكن جاغا زنده بقوره كهر شك او واكديان كروهل دي جوابي عبادتك من كسيك خريك خائن لبين اوا شون اتوان بناو دين حكم قتل صادر كان بيجم مهدر الدم شون او بو تصح مد ابو ان برا لا غير شرطين لتكي انا بكجين هر قاتلين بمن كجين هر قاتلين آية صحيحة من ادعاء بكم يا هيج كان لما ادعاء وكين بيجين اسلاما بتواوي بواضحي بعين ماهيتي وبو الشي وحقانيته وكهسي معرفي كربة كسك واو كسل برابر يويسا مقر قاهي لجد صغيري كافر محدود وكم جتغيري وابيشات ويش محدود واقعا لبعض الزاويكو نلق تواجهاتو گو زمانی گرکا بروج و دروج و دروج حق کامل و شامل وگ دین روش نکری تو بو مردم زمانی فری گرکا نه ایمه و نه هیچ کام لحرکات اسلامی توانایی اوامانم نیه اولا خاص حالی من لی بوی هزار اشتباه من هست درست حالی نوین لی ثانیا اگر خاصیش حالی من بو خاصی بیان کنو ارزه کن به مردم دوائی وی چه شرطی تر هست وی چه انسان خوی نمونه بی با اوائی جدی ویش نی با دلیل که شرط اما کابرا بی تکافر اوسا لبرا حق که با توابی ارزه کریاوی پاکو تمیز هیچ ابهامی که تانوی وابی با اصطلاحی که رای جل ناو خلقاو اجنی ولی شاید کم تر توجه کن به معنای حجت کامل بی بوی یعنی شا یعنی تو اشکرا بوی حجت کامل یعنی ما تو اشکرا بی بوی ما حقا هیچ تردیدی و قرآن فرمی کانو مستبصرین و کما اصنی تر گیس وضوح وک حالت چاو دین ویلی حتگا و کما بیوینی ابو جوری لبی جا مقابل بکالیت کیا وقتا بیت کفر دیگه نکم شرط که به جنای عالم روزگارا وقتی شرط که به جن هات بدیهیه او حاصل یک عبارت لو هر کل برابری و ثابت کافر ایش بدینه اما اصل خب اما او مطلب که ای ول برابر و هاورتان شرق زمان پیغمبر صلوات الله علیه و سلم یا زمان خلفای راشدین دتک اوانا والا داخلا خصوصا لزمان حضرت ابو بكر مقابلين كردي لتك بعضي لأحكام اسلاما يا لتك نام مسلمان غلا اما مطلبك ك يكجار فرتر لما يجا احتياجي بتوزيع وتفصيل هس اما عنوان عام سياسة بين المللية اسلاما كعبارة اللواء إسلام رابطه لتغير إسلامة شون حكومة إسلامي رابطه لتحكومة غير إسلامية شون لبرا لنا وقصكانا إشاريكم كرد كأساسا شر لبين كفر إسلام وجودينية بهيج شوجي يعني إسلام شرناك لتكسيك جامعيك لبروتو كافري نا مسلمانیش نه حتی کافریش به معنا اصلی که یجم یعنی حقی تو او حالی بوی لبرابر یو بیسی او کافره که یک جار کما که ایسا هنیه لدنیا مطمئنم قرن هاست کافری پیانوی چون که اسلام درس عرض نکریاغا اگر کافر آوائی چه بی جامعه کفر بی بو جامعه کفر بی واسه سران که خویان اهل کفر بن جبهه گیری کن لبرابر اسلام و لشکریش درسته کن لمردم خو لازم نه کافر لشکر کی کافر بی ولی آوان وال سر کفر شرکن ایدر به عنوان لشکر کفر حساب کریم اگر چتیک آب و جوری چه کافر آب و معنا درسی چه وجودی بی خو اسلام نه تکوا شر نه که اصلا چتی و وجودی نیا جنفتی تان هر با اصلاح و با غیر مسلمان ایجن کافر کافر غلطه غیر مسلمان عام و کافر خاصه ولی به هر چی غیر مسلمان ایجن کافر ام سه اصلاح مشهور لنا مردما کافر حربی یا محارب حربی که مشهور تره کافر حربی حتی ناو گورانیه لکردیه هست کافر زمی کافر معاهد کافر معاهدی فرمشهورنیه ولی هم دوانیه فرمشهورن کافر حربی و کافر زمی جایسه کارم با او یونیه که اصل لفظ کفر کلینه بکار بردن اشتباه غیر مسلمانن او نام سیدسا چی کافر چی غیر کافر او نام سیدسا حربی او که جنگ که لتک اسلامه زمی او که حال سرزمینی اسلامه معاهد او که ولاتی سرزمینی مستقل و جنگ کلیل اسلامه بلکه پیمان وسیع پیمان لهر درجه که پیمان عدم خصومت ساده ترینی یا حتی لویش ساده تر عدم جنگ اما ایتر ساده ترین و محدود ترین مفهوم پیمان غیل بین الملیه جنگ من نوی بیکم تا اگه تا پیمان غیل همکاریو لفعالیت لنظامیه بیکو بونو امان دی پس که که یعنی هر خود ام اصطلاحه که ایجن کافر ام سیده سنه یا درستر بیجن مسلمان ام سیده سنه اما شاهده پس لتک کفر اشار نیا اگر نه چون زمیه اگر نه چون معاهده لتک غیر مسلمان اشار نیا لتک کفری چه هر نه نه هر کفریش آخر باشه غیر مسلمان اصلی ام سید درسته ولی منظور واسه حتی با اصلاحی چه بیجن که بیجن کافر و حقیقتن کابرایش کافر بی جبهه كفر به منطقه نيجن جبهه چونك جبهه اصلاحي كنظامي منطقه كفر به اسلام نتكي شرينيه ببايا واكا اللتك اوا اكريه رابطه اقل نيه لنا او سرزمين اسلاما رابطه معاهده به بس شرناك توجوكي وقت ايما ايجين رابطه حكومة اسلامي لت غیر اسلامیات چه کفر چه غیر کفر سه صورتا پس اما که تصور که این اینجین حتما لتک او طرف کافر بو شریا مسلمان شریا اسلام شریا لتک یا اما بطالو بو درسته سه صورت رابطه هست اما امانیش بیان کرده قرآن چه وقت شر وقتی که او شر که قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا شر لتك وانا بكنوا شر تانتك هكذا ما دست رجيما كان او انشرنا كنوا خريط شر بن فإن انتهوا حتى اقيت او اقر دستي كان حتى خارك شر قالتك تاولي دستي يلقد الشر فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اقر او دستي الشر هلقر للشر يدوتو حقا يدوبارا حمله پیب کهی مگر تماشب کهی ظلم که بدرو دستی حل گردگه اما لجیال ترو خریک صدمت پی اگینه یعنی هشتا هر حالت شری هست لتک تو شر تک اوانه هست اگر شری نو چل داخل سرزمین اسلام بی کپیانی جین زمی چل خارج سرزمین اسلام بی حد اقل یوسکه حالت عدم جنگ بی لبینا معاهده عدم جنگ بی جنگ من نبی بیکم تا مرحله غیل باندر هر ام سه اصطلاح مشهوره کافیه بو که انسان مسلمان حالی بکه که نه مسلوانی اوی چه قرآن دو آیت فروفراوان اما ایسه لیره چده که و سبعه اشتباهی بعضی لطف مفسرین و معمولا خب مترجمینش قشت اشتباه كانوا عجائبش نية ترجمة تواناي قيان المطالب قرآني نية لما ورد السورة براءة آيات أو آئل السورة براءة أو تصورة بيابوك أصلا لتك مشركين مكة نباقي مشركين عالم لتك مشركين مكة مطلقة عهد وبيماني نية مشركين مكة ببوني صالقة لتولاني جنيان والإيل إسلاما هميشه حالت محاربیان پیدا کرده کافر حربیان پیدا کرده نه امی چه اشتباهه حتی با مشکین مکیشوانیه لزمان خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله که زنی تن توای فتح مکه مشرک مکه معنای نما ما صدقی نما توابو واسه یعنی تبل فتح مکه امی چه اشتباهه تفسیر اشتباهه با قرآن نه ولا سوره براءة و نه فرمه ظاهر عبارته که یکی از مشکلات عمده مفسرین وسه هر خریک آیتی کن تفسیری کن ایتر خبری اند لباقی قرآن نیا هر لسوره براء باقی خبری نیا براءة من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ظاهر عبارته که لأولو ام جمله اعلام فرمی لطرف خواه لطرف رسول خواه صلوات الله السلام اعلام براءة كريه لتك أوانا وعهديان لبس لتك بسريا لمشركين مكة أم آية لأولو عنوان مطلب لو دوا باقي آيات سورة براءة أنت ولا تا آخر سورة براءة قسمت المختلفة باعتبارات مختلفة أما تبحانزة شانزة آية توضيح أم عنوان سا هيش توجه بوناكن كدو دفع لقرآن استثناء فرمي هل خد أو فانزة شانزة آية إسا تعداد آية كان لنزلانية كم تلي فانزة شانزة آية جا. هل لو فاصل كوتا دو دفع استثناء فرمي مقر أو كسي لوا سابت قدم بون لسر آدو بيمانيا يكي كان نونشاني كيان أغاكا كام عهدو بيمان بو إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ك عديبون لتك إسلاما بيمانيا لنزيك مسجد الحرام للي مسجد الحرام وبس أو أنا خواهي متعال إسنائنك فمتى زماني أوان ثابت لسر عهد خواهياني وي ثابت بن او عنوان اولیه اوینن بعضی مفسرین پس ایجن اما اعلام عام بو تمام مشرکین مکه کیتر پیمانه گشتی باطل تا چوار منگولتی هست فسیحو فی الارض اربعه اشهر تا چوار منگولت یعنی دو چوار منگ هرچه پیمانه باطل توجه بو نکن اخوانیه هر امیچو احد بله مشرکین مکه عجایب نیه که انسان او گشت غدرو نادرسیه لیانه لیوینه لی طول چند سال مقابله این لتک اسلاما او گشت پیمان شکنیه لی عجایب نیه بیجریه پس ایتر اعتباری نیه پیمانیان گشتی باطل ولی هشتا قرآن ویش اعلام نفرمی لتک مشرکین مکا بو گشت سوء سابقه و هرچه پیمان باطل اوانه و ثابت نسر پیمان پیمانیان محتر جا بگذارینه ما چکیک بحث كفر طولاني هلا مسألة موضوع السياسة بين المليه لك إشارة مكر لكل أواوا إما لقرآن بدسمان تيتو لمطالعيك درسو استنباتك لمطالعة لتاريخ إسلام بدسمان تي أما سك إسلام لبرابر الجامعية كوكا شرقة لتكيا مقابلة كشرقة لروابط بين المللية داخلي ناجم أميك لبرابر الجامعية كوكا سلب أزادي أكا لمسلماني اللي كهان لسرزمينيانا شرقة يعني سرزميني إسلامية أو مملكة ترى أقرب إصلاح إمروجي بيجين مملكة ترشن لا اسلاما كريزوي اوا تقسيمه بێئینسافانە و زاڵمانە و زدە ئینسانی ناکریە مەملەکەت مەملەکەت مەملەکەت ئەمانە واقعەن زدە ئینسانیە واقعەن تەوهین و تەحقیرە بێئینسان منطقە منطقە ئەم مەرزگەلە گەورەترین تەوهینە بە ئیسلام عینەن وەسە دیوارێک کە کێشا یەکابرا بەدۆر گەورەکەی خۆیان ئەم پەزگەلە هین منە حکومەتێل عینەن دیواری وایە کێشا ئەم پەزگەلە ئەم مقدارە ملەتە هین منە ئەمانە فرە تەحقیر ئینسانیەتە ئەوانیە مەملەکەت مانای نیە لە ئیسلامە منطقە لە منطقەیەکە کە سەرزەمینی ئیسلام نیە حکومەتی ئیسلامی نیە حکومەتی غێرە ئیسلامیە چ کافر بن چ کافر نەون غێرە موسڵمان گەرەکیان بۆ مقابڵە بکەن لە تەک موسڵمانی لێکا کە هەن لە سەرزەمینیانە عینەن ئەوە وائێوینی لە دنیا کە هەر مەکتەبێک نسبت بە پەیڕەوانە خۆی یەک مەسئولیەتی هەست ئەو پەیڕەوانە لە خاز سەرزەمین خۆیان بن یا لە جێی ترە بە شەرتێک کە مجاورە سەرزەمینی ئیسلام بن قاتل الذین یلونکم بەو شەرتە ئەگەر مجاورە سەرزەمینی ئیسلام بوون ئەو منطقە و موسڵمان گەل لێنا تەحت فشار و ئازار بوون و مەجبوریان یانە کرد بە تەرکی ئیسلام بکەن ئەو وەختە منطقەی ئیسلام سەرزەمینی ئیسلام دوبارە شەڕی لە دەکاکە ئەمە دو جۆر یەوانە شەڕی لێ لاکەن یەکێ لەوانە ئەوانە کە فشار تێرن چونکە بەیش هەر شەڕە لە حەقیقەتا فشار تێرن بۆ موسڵمان گەل بە شەرتی هاوسا بن ئەگەر نە فەواسڵ کەفتوێتە بێن حەقی نیە چونکە وەختە دیگەران پاشێرەکە تۆ حەقی نیە منطقەیە کە نیە لە حاڵەتە جەنگ زاهریە وەکەمە شمشێر بکێشێت و بێتە مەیدان یا جەنگ واق مەعنەویە وەکەمە فشار تێرێ بۆ موسڵمان گەل منطقەکەی پاشێر بکەی بڕوی لە تەک جیالترا جەنگ بکەی ئاشوب بوو بەلوا بکێشی بۆ جێگە گەلتر نا بە شەرتێ ئەگەر مجاور بوونوە ئەگەر نە موسڵمان گەل ئەشێ هەڵسن لە منطقە لە دوورە لێ نانەمێنن لە تەفشارە بێنە دەرەوە هیجرەت هەمیشە حوکمی محتەرەمە لە ئیسلامە بە شەرتێک ئەو زاو ئەحواڵی لەم قەبیلەیە لە پێش بێ هەڵسن بێنە دەر ئەمە دوو جۆرە جەنگ لە ڕوابط بین الملل لە تەک غێرە موسڵمانە جۆری تری جەنگمان هەست جەنگ داخڵیە کە ئەوەسە ئیشارەتان پێ لە سوالەکە جەنگ حەزرەت ئەبوبەکر سەلام اللهی تەعالا عەلەیه لە تەک ئەهلی ڕەدا جەنگ داخڵی حکمەکەی ئەوەسە لە قورئانە کە بە عنوانە محاربین ناو ئەبرێن و فرێش بێحەد تەفسیرێ لە غەڵەت و پەڵەتی لێاکریێ ئەوانە وا هان لە سەرزمینی ئیسلامە ئەهلە بەیعەتی ئیسلامین قەول و قەراریان بەستووە کە تبقە نیزامی ئیسلام زندگی بکەن ئەگەر مقابڵەیان کرد لە تەک ئیسلامە لە بەرابەری ئیسلامە وێسان ئەمان وەک دیگەران نین وەک ئەوانە واهان لە منطقە لە غێرە ئیسلامیە ئەمان حکمیان فەرقەکە حکمیشیان دەرەجات مختلفی هەست فرۆ فراوە یەک مەرحەلەی عبارەتە لەوە لە مەیانە جەنگا بکوشێن یانیشە لە مەیانە جەنگا بکوشێن یانی پێیان ئیعلام کریە ئیسلامێ کە ئێوە عەهد و پەیمانتان بەستووە ئەمەسە حەزرەت ئەبوبەکر نافەرمی بڕۆن بیان کوژن فەرمی بڕۆن ئیعلامی ئیسلامیان پێکەن یا شەڕەکەن تەکتانە یا قەبوڵیان تۆجە فەرمی مەسەلەوە نیە بڕۆن مەردم بکوژن بڕۆن ئیعلامی ئیسلامیان پێکەن یا شەڕەکەن یا تەسلیم ئەگەر تەسلیم من ئەسڵەن شەڕی پێش نایە مەترەح نیە ئیتر کوشت و کوشتار ولی ئەگەر شەڕیان کرد هاتنە مەیدان بۆ مقابلە لە تەکتانە ئەو وەختە چوار حکم پەیاکە یەک ئەوانە وا هێشتا هان لە مەیانە جەنگە هشتا دست حل ناگرن لجنگ ببونه اما موضع گیریانه و مباحه جنگ کن لتکیانه میجا امه پیا خاصه که و امه او نه سابقه نو و امه پیروی لفلان کرده و شمشیره کشه مگر جن به پیروی لی به مثلا ناتوان به منال به اوانه که استثنائی هست لإسلاما اگر نه شبکه لتکیه بیکوش دزگیر یکی او کسی گل نوا شر یان کرده و مردم یان کشتگه یانه لدار مردم یان نکشتگه مردم یان نقص عضو ایجاد با کرده چاو سر دست پا دست و پا یان بخره اما یانه نکرده فقط ایجاد بلوا و عذاب و فشار یان کرده با مردم تبعید یان که امچوار حکم هست با او کسی گل و لداخل سرزمین اسلاما خلاص نو لبرابر اسلام قتل میان جنگ لداردان دسو فابرین تبعید بحسب طرف کن ابو مختصر اشاره ایلو که کرد قانون بو حضرت ابو بکری چو بو هر زمانی کش نسبت بوانه و لداخل دستکن مقابله لتك حكومة إسلامية يعني حكومتك تبقى إسلام رفتار واقعا حضرت أبو بكر عهد وبيماني لسروبو وقشت بنزانين براسي صادقانا بعهد وبيمان خوي وفاي كرت بإسلام رفتاري كرت حكومتي تبقى إسلام روال إسلامي برده ريوه لبروه أو حقي هس لبرابر كسيليك وكل مقابل يوبيوسن للداخل للسياسة الداخلية ام برنامه که قرآن تعینی کرده بکار بوا اصلا کافر عرضم کرده اصلا وجودی نیه نه مثلا نه به طور کلی من عرضم کرده اصلا شرع بناو کفر اسلام نیه اسلام لتا کفره شرع نیه شرع اسلام ام سه جورسه لتک غیر مسلمان یا کافره که شرع لتک آکا ترجمه کی وقت دو سرزمین جیال سیاست بین المللیا لت غیر اسلام یا کافره که هاوسابیتو ایجاد فشار کا بو مسلمان المسلمان البکشی عذاب یان بو عزج و شکنجه یان بو ل اسلام یان کرنے تو کما بلے علام جنگ نیا حمله کردن نیا ولی واقعیت کی هر جنگ یا ل سیاست داخلیا لت کسلیکا کله برابر حكومه وجامعه وخلق واس بحسب او كمقابله كان شونه خلق اكوجن لما يان الجنه جن كريل تكيانا تشك سخن دوايه وشك سيان خاري تر بي مراعات جن بتو معنى جن دوايه وشك سيان خارد اوانه وخلق يان كشت اعدامك اوانه وا خلق یان نقص عضو بو ایجاد کرده دست پاس سر چاو هرچه دستو پایان آوریه اوانه و هیچی کن ایجاد نکرده بو خلق هر لمایان جگی جا بوون ولی صدماتی کن بخلق نگه انگه تبعید کرین که لو منطقه دوباره دست نگه ندست یک و ایجاد بلو و آشوب نکنه و پرو نجه یک منطقه خویان نویتو توانایی یان نمینه طبق ام دو برنامه یکی لسیاست بین المللیا لتا غیر مسلمانا کافر بیا غیر کافر که او شرعی لتا کفرانی بوجوره کودم شرعی لتا انسانی لکا هست که مخالفین با او ترتیبه لوا اوتمن نلبر ذات مخالفه تکیش با مکه حمله پیکن یا با مکه حوسانو ایجاد عذابه کن فشارکن با مسلمان شرعی لتکوانه هست اگر نه بناو مکافره و تمانوی دا او سیدسه یا حربیه یا زمیه یا معاهد یکی لمسیان هست اگر داخلی چه لتک کسانی که مقابله کن بشرتی که هیچ شاهدی که نوی بو اما حکومت لیده علی اسلام کابرا اگر حضرت عمر لدفاع لخويا ثابتي نكر دايكا امكراسيا بهدية عبدالله كوريا و دوتی که گرانه سی یکو درسی کرده اما نقص بو با حضرت عمر مقابله کابره لتک حضرت عمره مقابله شرعیه و ادای وظیفه است لبرای منکر و ویسا او پرچکه ماجره تقسیم پرچکن کش نفته تانه اگر منکری که کرد حکومت مقابله دتکیه او تا جهاده عبادته حتی ولو 100% حکومتی که اسلامی اما منکری مرتکی بو لبر او منکره مقابله لتکا کرد او ادای وظیفه که او نویت محارب وقت محاربه که براسی هل برو وقت طبق اسلام رفتاره که بیه وقت ایرادیک بدوزیتو بیجه او عیبیه لانی منکری لیو ندوزیسو لبرابری ویسا فقط لبر خاطر مقابله لیل اسلامه او سپی ایجن محارب داخلی محارب هل مسلمانی لنا اولا روابط بین المللی هست الداخل لبرابر او مقابله که ابو چوار صورت هود من پس ایسه مروری بکینو بسر تاریخ شرق زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم لولا تماشا کن اصلا مسئله شرق کفر و اسلام نیا اصلا چطه وا وجودی نیا عنوانی وا هر صحیح نیا اصلا بلکه شرق اسلام لته غیر مسلمانی لا چه کافر چه غیر کافر با او صورت غیر واوت من شر داخلیش شرک آبم کیفیت واتو زحمنده که او چوار حکم پیاکا والسلام